قال نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه نزل عليه في ليلة القدر جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول ضعيف لم يكن، ولعله من الاخبار الاسرائيلية. وقد كتب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رسالة يرد بها على السيوطي في هذا الموضوع الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي موجودة ومطبوعة ضمن الفتاوى ومفردة أيضا. نعم، الحاصل أن هذا قول ضعيف. نعم. نعم، هم يقولون ان قصدهم ان الله لا يتكلم، وانما خلق الكلام في جبريل وتكلم بما اراده سبحانه، او خلقه في اللوح المحفوظ واخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وقصدهم من هذا نفي ان الله يتكلم كما يكون سائر الصفات عن الله جل وعلا، وقصدهم من هذا الكفر والالحاد، لكن لا يصرحون بهذا صراحه، وانما يكون من هذه الطرق الملتويه قبحهم. فالله جل وعلا تكلم بالقران حقيقه، وسمعه جبريل منه لامره سبحانه، وبلغه جبريل الى الرسول، وبلغه الرسول الى الامه، وبلغته الامه الى اجيالها جيلا بعد جيل الى ان تقوم الساعه. نعم. المعنى واحد، ولكن الماتريدية يقولون انه حكاية عن كلام الله وليس عبارة، والأشاعرة يقولون لا، انه عبارة عن كلام الله، والكل الأشاعرة والماتريدية يقولون ان هذا الذي في المصاحف ليس هو كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما هذا القرآن فإنه من كلام جبريل أو من كلام محمد عبر به عن كلام الله فهو عبارة. ولا تريدها يقولون حكاية، لأنهم يقولون العبارة أدق من الحكاية، الحكاية أخر. إذا في العبارة معناه أنه طبق الأصل لكلام الله النفسي، طبق الأصل لكلام الله النفسي، وهو ليس كذلك عندهم، بل هو عبارة حكاية، بل هو حكاية، أن الحكاية قد يكون فيها شيء من السعة أوسع من العبارة، والكل ضلال والعياذ بالله. هم وافقوا الجهمية، وافقوا الجهمية من ناحية، وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، كما أنا مثل قول الجهمية سواء. نعم. نعم، المتشابه الجذري مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، هذا الناسخ والمنسوخ هذا من المتشابه، المطلق والمقيد هذا من المتشابه الذي يرد بعضه الى بعض. فمثلا في قوله تعالى في كفارة الخيار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك، هذا مطلق، رقبة هي رقبة، لكن في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فحملوا آية الظهار على آية الكفارة، كفارة القتل، لأنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، هذا من المتشابه. الذي يرد بعضه الى بعض ويفسر بعضه ببعض. نعم. نعم. بس لا، يقولون المتصل بالمصحف، المتصل بالمصحف لا يمس، وان كان ورقا وان كان قطايا وجلود لا يمس، لانه ياخذ حكم المصحف بالحرمه، كما كان متصلا بالمصحف انه لا يمس الا بطهاره، انسان طاهر على وضوء. نعم. الكتب السابقة من عند الله وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه لا يمعجز لأنها كلام الله، التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله، هي معجزة بلا شك، لكن القرآن أعظمها. نعم. نعم. يقول لا مانع انه تكون الايه السابقه ناسخه والايه المتاخره منسوخه في المصحف، وانما النزول، النزول هو المختلف، اما الكتابه في المصحف فلا يمنع هذا ان تكون هذه قبل هذه، هذا في الكتابه، لكن في النزول لا بد ان يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ. نعم. القراءة إعراب القرآن معناه قراءته بدون لحن، بدون لحن لغوي، هذا هو إعراب القرآن. أما التجويد المدود والإدغام وما أشبه ذلك من أحكام التجويد فهذه محسنات، محسنات للتلاوة والأداء، وليست واجبة وإنما هي مستحبة، بدون مبالغات وبدون تشديد في أحكام التجويد، فالتجويد وأحكام التجويد هذه من المحسنات، من تعلمها وأدى بها فهو حسن، ومن جهلها فلا حرج عليه، بشرط أن يقرأ القرآن غير ملحون فيه، غير ملحون برفع المنصوب أو نصب المرفوع أو جر المنصوب أو غير ذلك، بل مطلوب إعراب القرآن أي قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه. وأما تحسين الصوت وتحسين التلاوة والتجويد فهذه أمور مستحبات ومكملات. نعم. صوتك مخلوق، أما المقروء فهو كلام الله، هذا غير مخلوق، المقروء غير مخلوق، وأما صوتك فهو مخلوق. نعم. كتابة للقرآن، الكتابة مخلوق لكن المكتوب غير مخلوق. نعم. نعم. لأنه مبلغ، لأنه مبلغ، الله جل وعلا نسب القرآن إلى نفسه، ونسب القرآن إلى جبريل، ونسبه إلى محمد، ولا يمكن أن يكون كلام واحد يصدر من أكثر من واحد، هذا ما ممكن أبدا، مستحيل، دل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأما الرسول الملكي والرسول البشري فهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن نسبته إليه من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنه مبلغ فقط. فهذا كلام جبريل كلام الرسول بمعنى كلام تبليغ فقط, كلام تبليغ لا كلام ابتداء. نعم. نعم هذا كلام صحيح, القرآن من الأمر لا من الخلق, لأنه من أمر الله يأمر به وينهى سبحانه وتعالى ويبشر وينذر, فهو من الأمر بلا شك. نعم لا من الخلق, والله فرق بينهما, قال ألا له الخلق والأمر. نعم. أما ترتيب الآيات فقط عن أنه توقيت, أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, هو الذي يأمر بوضع هذه الآية في مكان كذا وكذا, يأمر كتبة الوحي أن يضعوا الآيات في أماكنها التي وجههم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات توقيتي لا شك في ذلك. أما ترتيب السور فمحل خلاف بين العلماء, فالصحيح أنه ليس توقيتيا وإنما هو من اجتهاد الصحابة, ولهذا تجوز قراءة هذه قبل هذه, قراءة هذه السورة قبل هذه السورة, بينما لا يجوز قراءة الآية من آخر السورة قبل التي في أولها, هذا لا يجوز إجماعا, تنكيس الآيات هذا لا يجوز إجماعا. أما السور يجوز أن تقرأ من آخر المصحف وتقرأ من أول المصحف, هذا لا نستبين السور. ولذلك مصاحف الصحابة فيها اختلاف في ترتيب السور, دل على أن هذا من الاجتهاد, وبعض العلماء يقول لا أن حتى السور أنها توقيفية وضعها توقيف, الله أعلم, لا تنسعي أنه ما هو توقيف. نعم. هذا كلام باطل, الكل يخطط, ما من كل إلا وما من عموم إلا وهو مخطط, يدمر كل شيء, هل الريح التي بعثها الله تدمر كل شيء, دمرت العرش والسماوات والأفلاك, من يقول هذا؟ تدمر كل شيء يعني أمرت بتدبيره, ما دمرت كل شيء يعني دمرت العرش والسماوات والكرسي, من يقول هذا؟ ما قال هذا أحد, إلا أن تقولوا إن العرش ليس شيئا أو الكرسي ليس شيئا فحينئذ يقول لا عقل لكم, وأوتيت من كل شيء, ملكة سبع أوتيت من كل شيء, هل معناه أنه أوتيت من كل شيء خلقه الله أو أنه أوتيت من كل شيء يليق بالملوك؟ أوتيت من كل شيء يليق بالملوك, والسياق محدد هذا, السياق محدد هذا. نعم. أوتيت من كل شيء يعني مما في السماوات ومما في الأرض ومما في البحار والبراري, من يقول هذا؟ فكل ليست على عموم, كذلك الله خالق كل شيء, الله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء, وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى. نعم. فصفاته غير مخلوق. نعم. ومنها كلامه جل وعلا, كلامه من صفاته جل وعلا, الله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء, وما عداه فهو مخلوق, ومن صفاته القرآن فهو غير مخلوق. نعم. هذا قول المعتزلة, هذا قول المعتزلة, يقولون ان العرب يقدرون على ان ياتوا بمثل القران لكن الله صرفهم عن ذلك, هذا كلام باطل, بل عجزوا عن ذلك لانهم لا يقدرون عليه, لا يقدرون عليه, ولذلك سمي معجزا, اما لو كانوا يقدرون عليه لم يكن معجزا. نعم. الشعر الجاهلي هذا طه حسين الاديب المعروف درس في فرنسا واخذ اذكار الكفار وسرق هذا الكتاب من بعض المستشرقين وليس له في الاصل سرقه من بعض المستشرقين وتقرب به ووضع عليه اسمه او ان بعض المستشرقين اهداه له وامره بذلك من باب السحر وهو كتاب فاسد ضال منحرف والعياذ بالله وقد رد عليه علماء عصره ردوا عليه واسكتوه واخزوه وطلقوه امام الناس نعم الاستثناء من المخصصات المتصلات لشيء معروف الاستثناء والشرط هذه من المخصصات المتصلات الصفة والاستثناء والشرط هذه كلها مخصصات متصلات نعم أما المحراب فليس من البدع والحمد لله وبه تعرض القبلة والمحاريب معروفة عند المسلمين من قديم ولا اعتبروها من البدع بل هي من علامات القبلة ولا تعرض القبلة إلا بالمحاريب لو صار ما في المسجد محراب ودقوته ما تدري وين تصلي إليه فهي مصلحة ظاهرة ليس فيها ابتداع ولله الحمد واما اخراج الاقامه والتلاوه خارج المسجد فليست من البدع لكن لا تنبغي لانها تشوش على الناس لانها تشوش على الناس في مساجدهم وفي بيوتهم ففيها اذيه للناس وفيها تشويش اما انها بدعه فليست بدعه المساجد لها حرمتها والمصلون لهم حرمتهم ويجب على من دخل المسجد وعنده معه الآلة هذه أن يغلقها أن يغلقها إلى أن يخرج من المسجد لا يتركها تصوت على الناس تشوش عليهم أو بعضهم يسلم يشوش على الناس في المسجد المساجد لها حرمة ولها آداب ولها المصلون أيضا لهم حرمتهم فلا تجعل المساجد مثل الأسواق والكتاتيب أو كابينات المكالمات على من إهانة المساجد نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم الله تعالى وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد القرآن جاءت فيه حروف مقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم مثل ألف لام راء مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء

فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. هذا الرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من أهل العلم على أن لها معنى وهو الإشارة إلى إعجاز هذا القرآن، بدليل أنه في الغالب ما يأتي ذكر الحروف المقطعة إلا ويأتي بعدها ذكر الكتاب وذكر القرآن وذكر التنزيل، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب قابل التوب. وهكذا فهذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن وتحدي القرآن أنه مركب من مثل هذه الحروف التي تتخاطبون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بسورة ولو قصيرة من أقصر السور، فدل هذا على أن هذا القرآن هو كلام الله وليس من كلام البشر، إذ لو كان من كلام البشر لا استطعتم أن تأتوا منه لأنهم بشر مثلكم، تقولون إن هذا كلام بشر إن هذا إلا قول البشر، فلماذا لم وأنتم بشر فلماذا وأنتم بشر لا تأتون بسورة مثل هذا القرآن؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منهما حسنات، ومن قرأ القرآن النبي فله بكل حرف حسنات. نعم، من قرأ القرآن فأعرضه، أعرضه يعني أقامه على الوجه العربي من غير لحن، من غير لحن فيه، بل يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المخفوض كما جاء على الوجه العربي، ويعجبه على النحو العربي، فهذا متقن للقرآن ودليل على عنايته به، فله بكل حرف عشر حسنات، لأن الحسنة في عشر أمثالها، فهذا فيه دليل على فضل إتقان قراءة القرآن والسلامة من اللحن فيه. وأما من قرأه ولم يعجبه بأن كان لا يحسن العربية، فكان قد يرفع المنصوب وينصب المقطوع، فهذا له أجر على قدر استطاعته وتكلفه، له أجر واحد وخطأه مرفوع، لأن هذا منتهى جهده وطاقته. وقد جاء في الحديث الآخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فدل على أنه مطلوب تلاوة القرآن حسب استطاعة المسلم، يتلوه حسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعدل القراءة وجب عليه ذلك، ولا يبقى جاهلا بالقراءة، وإن كان لا يستطيع أن يعدل فإنه يقرأ على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يترك القران، لا يترك تلاوه القران وقراءه القران، بل يحاول حسب استطاعته. هذا من ناحيه، والناحيه التي ساق المصنف الحديث من اجلها هي ان قارئ القران ليس له الا التلاوه والقراءه، اما المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى، المقروء هو كلام الله، والقراءة هذه عمل القارئ، ولذلك يتلوه بصوت حسن وبصوت غير حسن، فاختلاف القراءة في ألسنة الناس دليل على أن القراءة من عمل الناس، من عمل الناس. وأما المقروء والمسموع فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فالتلاوة عمل الإنسان، والمسموع هو القرآن كلام الله سبحانه. من الناس من يحسنه ويتقنه، ومنهم من هو دون ذلك. نعم. هذا بعد الحديث الأول الذي فيه فضل من قرأ القرآن فأعرضه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به، فله عشر حسنات في كل حرف. لكن في هذا الحديث يبين أنه ليس المقصود مجرد التلاوة، وإنما المقصود التلاوة للعمل، للعمل بالقرآن. فالتلاوة وسيلة والغاية هي العمل بالقرآن الكريم. فلا تحسب أن هذا الأجر للتالي على مجرد التلاوة فقط وإن لم يعمل بالقرآن، بل هذا الأجر لمن يتلو القرآن ويعمل به. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لم يقتصر على يتلون كتاب الله، قال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لا بد مع القراءة من العمل في القرآن الكريم. أما مجرد التلاوة للرياء أو للسمعة أو للمدح هذا لا ينفع صاحبه شيء، أو القراءة في القرآن للتأكل به كما يفعل بعض المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوة في المآكل وفي الحفلات، يأخذون ولا لهم هم إلا شركة، شركة التلاوة، وهم من أبعد الناس عن العمل بالقرآن، بل بعضهم قد لا يصلي حسن التلاوة وحسن الصوت ولكنه لا يعمل بالقرآن، لا يصلي، وإنما اتخذ تلاوة القرآن شركة يتأكل بها. هذا عليه الوعيد الشديد، لا يتجاوز القرآن كراقيه، يعني لا يصل إلى قلوبهم، يتلونه بألسنتهم لغرض من الأغراض ولا يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله. وأيضا بعض الناس يتلو القرآن ويتقن التلاوة ويقيمه إقامة السهم، يقيمه إقامة السهم، فهو يتقن القراءة جدا ولكن لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل، وإنما مجرد يؤدي الله فقط وهو لا يعرف المعاني، أو يستدل بالقرآن على غير وجه كما تفعل الخوارج. الخوارج من أكثر الناس تلاوة للقرآن، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم لا يتفقهون في القرآن ولا يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب. القرآن لا يتجاوز حناجرهم لأنهم لا يفقهونه ولا يعلمون. لابد من أمور: أولا التلاوة والعناية بها، ثانيا معرفة المعاني والتفسير ومراد الله جل وعلا بكلامه، ثالثا وهو الوسيلة وهو الغاية العمل، الثالث وهو الغاية العمل. أما التلاوة وفهم المعنى فهذه وسائل، لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه. نعم فيه من يتلو القرآن ويتقن القراءة لكن يعتقد خلاف ما يدل عليه القرآن، مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون القرآن ظواهر لفظية ونحن لا نبني عقيدتنا إلا على القواعد اليقينية المنطقية، فهؤلاء ليسوا من أهل القرآن وإن كانوا يتقنونه لأنهم لا يبنون عقيدتهم عليه وإنما يبنونها على علم الكلام، فأين هؤلاء من القرآن؟ مجرد التلاوة وتحسين التلاوة ليس هو المطلوب، بل إن هذه التلاوة تكون حجة عليهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به، لم تعمل به في العقيدة، لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج، لم تعمل به فيما يطلب منك تجنب المحرمات وفعل الواجبات، وكل على حسب تقصيره، مقل ومستكبر، كلنا كذلك، ما منا احد الا عنده تقصير نستغفر الله، ولكن يجب الالتفات الى كتاب الله والعناية به، انه ليس المقصود التغني بالقرآن وتحسين الاصوات وجلب المستمعين، هو هذا هو المقصود، المقصود العمل والخشية والخوف من الله عز وجل. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التلاوة إذا سمعها المؤمن زادته إيمانا، التلاوة إذا سمعها المؤمن أبكته من خشية الله سبحانه وتعالى وأثرت فيه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام. ولما استمع إلى قراءة ابن مسعود من سورة النساء ووصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني قف. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. هكذا يعمل القرآن في قلوب المؤمنين، إذا سمعوه أو تلوه أثر فيهم خشية وخوفا وبكاء، وأثر فيهم عملا صالحا وقدوة صالحة. أما مجرد التلاوة وتحسين التلاوات ومعرفة القراءات السبع والعشر والخمسة عشر هذا ليس هو المطلوب، ولو أن الإنسان يتلو بسبع القراءات أو عشر القراءات ليس هذا هو المطلوب، أو خمسة عشر قراءة ليس هذا هو المطلوب، المطلوب العمل، العمل بالقرآن هذا هو المطلوب وهذا هو الغاية من القرآن. وأما تعلم القراءات وإتقان التلاوة وتحسين التلاوة إنما هذه وسائل فقط. نعم. وقال له بدر المعظم رضي الله عنهما: كرام القرآن أحب إلينا من حفظ الدار وروحه. نعم، معناه أن إتقان القراءة وعدم اللحن أكثر أحسن من الحفظ الكثير الذي فيه لحن وفيه خطأ، فكونك تحفظ قليلا من القرآن تتقنه وتعربه على الوجه المطلوب أحسن من كونك تقرأ كثيرا لكنك لا تحسن قراءته على الوجه المطلوب. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بقرآن أو نون ليست من القرآن أو طه ليست من القرآن، حرف حرف واحد أو حرفين يكفر بالله عز وجل، لأن الله أنزل هذا القرآن هكذا وفيه هذه الحروف المقطعة في أوائل السور فهي من القرآن، فمن جحد شيئا منها وقال إنه ليس قرآن فإنه يكفر بذلك لأنه أنكر شيئا من القرآن الكريم. فكيف إذا أنكر آية أو أنكر سورة أو سورة من القرآن؟ الكفره أشد والعياذ بالله. أو أنكر كلمة من القرآن كفره أشد، لأنه جحد كلام الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة بعض الناس يظن أن طه اسم وأنه من أسماء الرسول، ياسين يظنون أنه من أسماء الرسول، هذا غلط. طه حروف مقطعة، طاء هاء حرفا، كذلك ياسين ياء هذا حرف وسين حرف، وليس هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمون أولادهم ياسين وطه زعما منهم أن هذه أسماء عن حروف مقطعة. نعم. لا شك أن القرآن معروف عدد آياته وعدد سوره وعدد حروفه، ومن أراد معرفة ذلك فليراجع علوم القرآن المسمى بالأصول التفسير مثل كتاب الإتقان للإمام السيوطي غير من كتب أصول التفسير. نعم، المسمات علوم القرآن الكريم. نعم. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة واضحة على أنه كفر. نعم، من أنكر القرآن أو أنكر سورة منه أو آية منه أو حرفا منه إنه كافر بإجماع المسلمين، لكن بشرط أن يكون هذا الحرف متفق عليه بين القرآن ثبت بالتواتر، القرآن ثبت بالتواتر، فالقراءات المتواترة هي العشر أو السبع هذه متواترة، وما زاد عليها فهو آحاد، ما زاد عليها على العشر أو السبع فهو آحاد، قراءة آحاد. نعم. انت من كلام على القرآن الذي هو من كلام الله سبحانه وتعالى انتقل إلى صفة من صفات الله عظيمة وهي الرؤية، وهي الرؤية. نعم سبق. نعم، وهي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما تواترت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما دل على ذلك القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي البهجة، فوجوه المؤمنين يوم القيامة تكون ناظرة مستنيرة بهجة. وأما ناظرة الثانية فهي بالضاء المشالة، بالضاء المشالة من النظر وعدي بإلى. إذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار إلى ربها ناظرة، أي تنظره يوم القيامة عيانا. وهي وجوه المؤمنين النظرة الحسنة، تنظر إلى وجه ربها فيزيدها ذلك بهجة وجمالا ونورا وفرحا وسرورا. فالنظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة للأبصار، وإذا عدي بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم فمعناه الانتظار، أي انتظرون انتظرون. يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة انتظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين يعطون نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون يعطون نورا في أول الأمر ثم يطفى والعياذ بالله، يعطون نورا ثم يطفى ويصيرون في ظلمة. وهم مأمورون بالسير فيقولون للمؤمنين انظرونا، أي انتظروا انتظروا لنا حتى نقتبس من نور، لأنهم في ظلام دامس لا يدرون ما يرفض. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون، فضرب بينهم جسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونه ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كانوا في الدنيا مع المؤمنين يصلون ويصومون ويجاهدون، لكن له ليس عن إيمان وإنما هو النفاق والعياذ بالله. فيعطون نورا يوم القيامة من باب الخديعة والمكر به، كما أنهم ينكرون بالدنيا مكر الله بهم، أعطاهم نورا ثم سلبه منهم، وذلك لشدة حسرتهم والعياذ بالله. الشاهد أنه إذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظر هؤلاء إلا قيام الساعة، فإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. وإذا عدي بفي وينظروا ماذا في السماوات والأرض، أو نعم، فإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، معناه التفكر والاعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، نعم، يعني يتفكروا، تفكروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالنظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار، توقف والانتظار. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت في، عدي بفي معناه يتفكر، أولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. وإذا لم يعد بشيء فمعناه النظرة، وجوه يومئذ ناظرة، نعم، وهذا يكون بالضاد ما هو بالضاد، نعم. بأبصارهم، ردا على من يقول إنهم ينظرون إلى نعمته، ينظرون إلى جنته وإلى نعمته، ينظرون إلى الله يعني إلى جنته. وهذا تحريف لكلام الله عز وجل، بل ينظرون إلى الله بأبصارهم رؤية حقيقية، نعم، ليس بينهم وبينه حجاب، إكراما لهم حيث عبدوه في الدنيا وهم لم يروه وإنما عبدوه إيمانا به سبحانه وتعالى واستدلالا بآياته الكونية والقرآنية، عبدوه بالإيمان والتصديق. فالله جل وعلا يوم القيامة يجازيهم على ذلك بأن يتجلى لهم فيرونه عيانا، الذين عبدوه في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا في ذلك على الإيمان والتصديق، أكرمهم الله يوم القيامة بأن تجلى لهم. وأما الذين كفروا بالله عز وجل فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الكفار محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى لأنهم كفروا به في الدنيا ولم يصدقوا بربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فحجبهم الله يوم القيامة عقوبة لهم. ودل ذلك على أن المؤمنين يرونه، إذا حجب الكفار عن رؤيته فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا يعني العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة القرآن على رؤية الله سبحانه وتعالى. والسنة فيها أحاديث كثيرة متواترة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه أصحاب الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، ذكر الرؤية وأنها متواترة وذكر الأحاديث كلها الواردة فيها في هذا الكتاب العظيم. فالرؤية متواترة في السنة وهي مذهب أهل السنة والجماعة. المؤمنون يرون ربهم في القيامة، يرونه في موضعين، في عرصات القيامة بالمحشر يرون ربهم سبحانه، وفي الجنة إذا دخلوا الجنة. إذا دخلوا الجنة يرونه رؤية تنعم وإكرام. ذهب المعتزلة وأشباههم واشتقاتهم إلى نفي الرؤية، قالوا لأن الرؤية لا تكون إلا للجسم والأجسام متشابهة، فإذا أثبتنا الرؤية أثبتنا أن الله جسم وأنه والجسم الأجسام متشابهة. هذا مثل ما منهجهم في الصفات كلها، وهذا باطل، هذا أمر باطل. أنا أقول المؤمنون يرون ربهم ولا يلزم من ذلك ما تقولون وهو التشبيه، فإن الله جل وعلا لا يشبهه شيء. وفي الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا من المخلوقات يرونه ولا يحصل الزحام ولا يحصل، وهو القمر ليلة البدر كل يراه في مكان، ولا يتزاحمون الناس يشوفون القمر، هم يتزاحمون يشوفون القمر ولا كل يشوفه في مكانه، كذلك الشمس يشوفونها من كل في مكانه ما يتزاحمون. فإذا كان هذا في المخلوق مخلوق من مخلوقات الله فإن الله جل وعلا أعظم وأجل، يرى ولا يحصل زحام أو تزاحم في رؤيته أو تضام، لا تضامون أو تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية الله جل وعلا برؤية الشمس والقمر، وليس تشبيها بالمرء للمرء. الله لا يشبه القمر ولا يشبه الشمس ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء للمرء. استدل النفاة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، قالوا هذا الدليل على نفي الرؤية. نقول هذا كلام باطل، لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك، وليس كل ما يرى يدرك، تراه لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به تراه كله، إنما تراه مجرد رؤية، ولا يلزم من هذا أنك رأيته كله وأحط به. الشمس مثلا ولله المثل الأعلى، أنت ترى الشمس لكن هل تحيط بها؟ لا تحيط بها وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالآية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك، بل إن قوله لا تدركه الأبصار يدل على الرؤية، دل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. وأنت إذا رأيت الشيء ما يلزم أن تحيط به، ما يلزم أن تحيط به كله، فلا تلازم بين نفي الرؤية ونفي الإدراك أبدا، نفي الإدراك غير نفي الرؤية. استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قالوا هذا دليل على نفي الرؤية. نقول لهم هذا في الدنيا، موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه في الدنيا، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا لضعف البشر، فهذا في الدنيا، قال لن تراني. والنفي إذا جاء بلن فإنه ليس مؤبدا، ليس نفيا مؤبدا، وإنما هو نفي مؤقت، بدليل قوله تعالى في اليهود قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه، ولن يتمنوه أبدا. نفى عن اليهود أن يتمنوا الموت في الدنيا، لكن في الآخرة يتمنونه، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يطلبون الموت يستريحوا من الناس، فهم في الآخرة يتمنون الموت، مع أنه قال عنهم في الدنيا ولن يتمنوه أبدا، فدل على أن النفي بلن ليس للتأبيد. والذي في الآية لن تراني، ما قال لا تراني وإنما قال لن تراني، وهذا في الدنيا، فلا أحد يرى الله في الدنيا لضعف أجسام الناس ومداركهم عن رؤية الله. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. لكن هنا نقطة وأن بعض الشراح سامحهم الله يقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة، هذا غلط، رؤية الله ليست مستحيلة، ممكنة في الدنيا، ولكن الناس ما يستطيعون، والله ممكنة. ولهذا سأل موسى عليه السلام، سأل ربه ولو كانت رؤيته في الدنيا غير ممكنة أو أنها مستحيلة، ما كان يليق بموسى أن يسأل شيئا لا يجوز أو أن يسأل شيئا مستحيلا، فليست مستحيلة ولكن غير ممكنة لضعف مدارك الناس في هذه الحياة. والتي في حد ذاتها ليست مستحيلة. نعم، لأن موسى سأل ربه الرؤية، وموسى لا يسأل المستحيل ولا يسأل المحرم. نعم. نعم. إن قلنا لكم أكثر من مرة لا توقفون السيارات إلا بالمواقف الجنوبية، لا تسدون على الناس. نعم. والمنكرون يرون أرضهم في الآخرة في أقطارهم ويزورونها. ويزورون كما جاء في حديث أبي هريرة في أنهم يزورونه جل وعلا يوم الجمعة، يوم الجمعة أو ما يوافق يوم الجمعة في الدنيا، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ولهذا يسمى يوم المزيد، سمى هذا اليوم بيوم المزيد كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. نعم. نعم، يسلم عليهم ويردون عليه السلام، ويكلمهم ويكلمون، ولهذا جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجو ونام. نعم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وقال وجوه يومئذ ناظرة، الأولى من النظرة وهي الحسن والبهاء بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاد، تنظر إلى ربها نظر عيانا إكراما لها، إكراما لها. والمعطلة يقولون إلى ربها إلى جمع نعمة، جمع الإلى جمع نعمة، إلى ربها أي إلى نعمة، أي إلى نعمة، لأن الآلة هي النعم، فيبون إلى أنه مثل آلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمه تكذبان. وهل يتفق إلى مع آلة بأي لغة؟ هذا بأي لغة؟ إلى حرف جر، ما هي الجمع، إلى حرف جر معروف هذا، وليست جمع نعمة أو جمع آلة، لكن الذي حملهم على هذا هو والعياذ بالله تعصب للمذهب، وهذا تحريف لكلام الله عز وجل. نعم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان يحجب الكفار عن رؤيته يوم القيامة فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه، وإنما يحجب عن الرؤية الكفار فقط. في هذا كلهم الذين كفروا به في الدنيا حجبوا عن رؤيته يوم القيامة، والذين آمنوا به في الدنيا أكرموا برؤيته وقرت عيونهم برؤيته سبحانه جزاء لهم. نعم. هل وجه الاستدلال؟ نعم. نعم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله إذا كان حجب أعداءه عن رؤيته فهذا دليل على أن أولياءه يرونه سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكافرين، لو كان الله لا يرى في الآخرة ما كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين. نعم. أو لا تضامون، يعني ما يجتمعون المكان الواحد يحصل زحام، مثل ما يريد الناس أن يروا شيئا خفيا يزاحمون بشهوره، الله جل وعلا أبين من كل شيء، ما يحتاج الناس يتزاحمون، يرونه سبحانه من غير مزاحمة، كل في مكانه ومنزله. نعم. حديث صحيح متفق عليه. نعم. وهذا تشبيه بالرؤية، رؤية الله برؤية الشمس والقمر، وليس تشبيها للمرء افهموا الفرق. نعم. لا بالمرء من مرئه إيه؟ إن الله تعالى لا شريك له ولا مثيل. نعم. ولهذا قال ترون ربكم كما ترون، تشبيه للرؤيا بالرؤيا. نعم. كتاب الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. الأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من مذهب المعتزلة لأن ما لهم حيلة ينسون الرؤية السابقة، فأرادوا أن يخرجوا من مذهب المعتزلة لكن أدركتهم الشقاوة فقالوا الله جل وعلا يرى لكن لا في جهة، لكن لا في جهة، لأنهم ينفون العلو، ينفون علو الله سبحانه وتعالى. ونقول هذا كلام باطل، بل الله جل وعلا يرى وهو في جهة العلو سبحانه وتعالى، يرى وهو في جهة العلو. نعم. هذا دخول في صفة ثانية من صفات الله، وهي القضاء والقدر، القضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون من أوله إلى آخره، لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، كل شيء بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان استثنى، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا دليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الست ومن أصول الإيمان، فمن جحده جحد ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصول الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يكون إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثالث أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو هلاك شيء أو موت أو حياة، وجود أو عدم، إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. فإذا أراد شيئا كما قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يكون في هذا الكون من حياة أو موت أو خير أو شر أو مرض أو صحة أو خصب أو جد أو غير ذلك إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد. الأمر الرابع أنه إذا أراد شيئا وشاءه خلقه وأوجده سبحانه وتعالى، فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده الله، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء، فهو المنفرد بالخلق والإيجاد. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فأعمال العباد من جملة الأشياء التي يخلقها الله جل وعلا، علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وأوجدها في مواقيتها، في مواقيتها التي شاءها سبحانه وتعالى. فهي أفعال العباد فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم، وهي خلق الله جل وعلا وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا هو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا بد من هذه الأربع المراتب. نعم. لله تعالى أنه يفعل ما يريد. نعم. قال تعالى إن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه في سورة البروج فعال لما يريد. فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فعله وأوجب، لا يمتنع عليه شيء. نعم. فعال لما يريد. أما المخلوق فقد يريد شيئا لكن لا يستطيع أن يفعله، أما الله جل وعلا فإنه فعال لما يريد. وهذا عام في كل ما في هذا الكون، أنه بإرادة الله وأنه فعل الله جل وعلا، الله خالق كل شيء. نعم. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يكون شيء عن مشيئته. نعم. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يخرج إلا عن تدبيره جل وعلا. نعم. ولا يحيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خطه إلا ويخطه. نعم. كل مخلوق فإنه لا بد أن يقع ما قدره الله عليه من خير أو شر، من صلاح أو فساد، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية. هذا في الأفعال. وكذلك الأقدار التي تجري عليهم بغير اختيارهم مثل المرض والصحة والغنى والفقر، هذه بغير مشيئتهم وغير إرادتهم، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. أما أفعالهم فإنها بمشيئتهم وإرادتهم، هم يفعلونها وهم يتركونها وهم يحبونها وهم يبغضونها وهم يريدونها، فهي بإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم واختيارهم، ولا يمنع أن يكون هذا خلق الله جل وعلا. فالله خلقهم وخلق قدرتهم وخلق مشيئتهم وخلق إرادتهم سبحانه وتعالى. نعم. أعرض العالم فاعلون. نعم. الله جل وعلا أراد ما العالم فاعلون، لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه. هذا في الإرادة الكونية، الإرادة الكونية عامة لكل شيء، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية. أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تختص بالطاعة فقط، تختص بالطاعة. الإرادة الشرعية تختص بالطاعات، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالإرادة نوعان، إرادة كونية وهذه يدخل فيها كل شيء، الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، كل ذلك أراده الله كونا. وأما النوع الثاني وهو الإرادة الدينية الشرعية فهذه إنما تكون للطاعات والأعمال الصالحة، وتكون للخير، خير العباد ومصالح العباد، وقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من الكافر أن يسلم لكنه لم يسلم، ما وقع ما أراده الله منه دينا، ما وقع ما أراد. الله أراد الإيمان من جميع الناس، لكن المؤمن أطاع والكافر عصى. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة نور، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفعلون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فلو شاء الله أن يؤمن جميع العالم لآمن جميع العالم، ولكنه لحكمته سبحانه وتعالى جعل هذا راجعا إلى اختيار الناس، فالمؤمن يؤمن بإرادته ومشيئته، والكافر يكفر بمشيئته وإرادته واختياره. ومن أجل أن يحصل في هذا الجهاد في سبيل الله وتظهر أسماء الله وصفاته من الإنعام والانتقام والرحمة والغضب، ولو كان الناس كلهم صالحين ما صار أحد من أهل النار، ولو صار الناس كلهم كفارا ما صار أحد من أهل الجنة. فمن حكمته جل وعلا أنه قدر الإيمان والكفر، وأمر الناس ونهاهم اختبارا وابتلاء، فمن أطاع صار من أهل الجنة، ومن عصى صار من أهل النار بأفعاله واختياره هو لنفسه. نعم. خلقكم الله تعالى. نعم، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. نعم. قدر أرزاقهم وآجالهم ومرضهم وشفاءهم وموتهم وحياتهم، وهذا ليس لهم فيه تصرف، إنما هذا يجري عليهم من غير إرادتهم، ولو كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدون، يجري عليهم المرض والموت، ويجري عليهم المكاره والمسرات، هذه تجري عليهم بقضاء الله وقدره. نعم. يهدي من يشاء لحكمته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمته، فهو لا يهدي إلا من يستحق الهداية ويعلم، وهو أعلم بالمهتدين، ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى وعدله، وهو أعلم بمن لا يصلح للهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، ولما مات قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله عن الاستغفار، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم سبحانه من يستحق الهداية ويصلح لها فيوفقه لها، ويعلم من لا يستحق الهداية فيحرمه منها عقوبة له، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ رسول ما عليه إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول يهدي بمعنى أنه يبلغ ويرشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وأما الهداية التي هي هداية القلوب فهذه بيد الله جل وعلا، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حرص الرسول ما حصلت الهداية إلا لمن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا ما هذا في حق الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل سبحانه، لأنه يفعل ما يشاء لحكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ويضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يصلح لها، ويضع الغواية في من يصلح لها، ويوفق للجنة من يصلح لها، ويوفق للنار من يصلح لها، فهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا مما يوجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله الهداية والتوفيق، وأن لا يعجب بنفسه وبعمله، بل يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ويخشى من الله جل وعلا، يخشى أن يضله الله وأن يزيغ قلبه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، يقول: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة عند ذلك، فيقول: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلب. قال تعالى: ونقلب وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن، فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. سبحان الله، الهداية بأيديكم والإيمان بأيديكم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا إثبات القدر أن كل المخلوقات كلها بقضاء الله وقدر. إنا كل شيء لا يخرج عن هذا الشيء، خلقناه هذا لا يخرج، لا يخرج شيء عن خلق الله جل وعلا، بقدر، أن كل شيء مقدر. هذه الآية عامة شاملة حاكمة في هذا الموضوع. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، خلق كل شيء، هذا فيه أن كل شيء فهو خلق الله سبحانه، وأن الله قدره تقديرا، ما هو شيء مستأنف أو شيء أنف، إنما هو سابق في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. يراجع الحديث، يراجع ما راجع الحديث، الحمد لله موجودة وميسورة. فإذا حسن أهل الحديث كلهم أو أغلبهم على أنه ضعيف، قلنا ضعيف، وإن كان اختلفوا بعضهم قال أنه صحيح وبعضهم قال أنه ضعيف، لا شك أن النظر في هذا يرجع إلى ترجيح، يرجح قول بعضهم على بعض حسب قواعد الشرع. فيها حديث في معنى كثيرة تدل على أن إتقان التلاوة والعناية بها فيها فضل عظيم. هم اتفقوا على السور، السور ما في اختلاف، عددها ما في اختلاف، والآيات ما في اختلاف، وأما الحروف فهذا يرجع إلى الاصطلاح في تحديد الحرف، في تحديد الحرف. نعم. فالاتفاق في الجملة، إن لم يكن على كل التفاصيل، الاتفاق في الجملة. نعم. نحن قلنا وشكرنا القرآن والحمد لله، لكننا لا نعرف معنى لأننا لسنا عرب. والآن بدأنا نفهم القرآن على أن بعض المسائل في هذا البلاد، فهل نحكم خلال هذه المدة التي لا نتمنى أن نفهمها معاني؟ لا تأثمون إلا مع القدرة، إذا كنتم تقدرون على تعلم معاني القرآن ولم تتعلموها فأنتم تأثمون، أما إذا كنتم ما تقدرون على ذلك في تلك الفترة لا حرج عليكم إن شاء الله. نعم، على حسب القدرة. نعم. الرؤية في حد ذاتها ما هي مستحيلة، أما مدارك الناس هذا شيء آخر، لكن الرؤية ويقول الرؤية مستحيلة يقول هذا غلط. موسى عليه السلام لا يسأل المستحيل ولا يسأل الذي لا يجوز، لأنه كليم الله هو أعلم بالله جل وعلا. أيضا الله جل وعلا لم يقل إني لا أرى، والشيطان إذا كان دونه معنى ما يكون مستحيل، هو في حد ذاته ما هو مستحيل، لكن هناك مانع يمنع منه، هذا ليس استحالة. نعم. أم من الأسباب في مصر أن يؤمن بالقدر في إيمان بالملك يكمل المراتب الأربع دون دخول التفصيلات التي تركت المقام في التصور من نفس السؤال عن مقام الفجر للجنة أو النار، فعلم الله عليه دون الناس فيما مشاه وجاء ذلك سؤاله، فهل من الأسباب من الأسباب الإيمان بالمؤمن والتسليم والقبول عن السؤال التفصيلات؟ لا بد من معرفة العقيدة بتفاصيلها ومنها الصلاة والصلاة، وهذا حسب استطاعة الإنسان، إذا كان عنده استطاعة يجب يتعلم التفاصيل، وإذا كان لا يستطيع يكفي أنه يتعلم الإجمالات مجمل العقيدة، هذا حسب الاستطاعة. وهذه المراتب الأربع مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن كل المراتب الأربعة، وفي الأحاديث مذكورة أيضا، هي ما هي من الدخول في المتاهات كما يقول السائل، هذه مذكورة في الكتاب والسنة، فلا بد من معرفتها ولا بد من إتقانها حتى يكون الإنسان على بصيرة في هذا الأمر ولا يزل مع الذين زلوا أو غلطوا. نعم. أما التساؤلات، التساؤلات والتفريعات هذه هي اللي ما يجوز للإنسان يدخل فيها، لكن قواعد الإيمان بالقضاء والقدر هذا لا بد من معرفته، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد بالإرادة الكونية، يا المراد الإرادة الكونية هي التي لا يتخلف عنها شيء، أما الإرادة الدينية فقد تحصل وقد لا تحصل حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ففي فرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، افهم هذا. نعم. هل يكون التسمية باسم الله وماذا يفعل المسلمون بذلك؟ إذا كانوا يعتقدون أن هذه من أسماء الرسول فهذا لا يجوز، إذا كانوا ما يعتقدون يسمون بها كيف، لكن على أنها أسماء الرسول لا، هي من أسماء الرسول. نعم. وإذا تشيرتم حفظكم الله كيف يجوز تسمي ولا كفاء ولا خاص سموا اللي ولا جيل ما يعني اسماء، لكن انك تعتقد ان هذا من اسماء الرسول لا، ما يجوز. نعم. القيامة يا اخي لها احوال، ما هي حال واحد، احوال مختلفة، وأقوال عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تناقض، نحن نتبع الأدلة، هذا من علم الغيب الذي ما نقول فيه إلا بدليل. فيأتي في يوم القيامة ظلمة، ويأتي فيه دلو الشمس، ويأتي فيه الحر الشديد، ويأتي فيه الظنك. نعم. لا يا أخي، لا لا، انظرون انتظرون، انظرون معناه انتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون ويتوقعون إلا قيام الساعة ومجيء الله لفصل القضاء بين عباده. نعم. هذا كفر صريح للعلم، هذا جحود للفظة من ألفاظ القرآن. ولذلك لما قال بعضهم أنكر قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل، حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار للرابطة العالم الإسلامي بالكفر على الشخص. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة لهذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.